فأتوا بعشر سور مثله. قال الله عز وجل لما قالوا أن الحبيب المصطفى قد افترى هذا القرآن، رد الله عز وجل عليهم فقال: أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تشركون. وخفف الله عز وجل التحدي: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم خفف الله عز وجل التحدي إلى سورة واحدة: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. فالتحدي كان مستمرا ليرغم الله عز وجل أنوف هؤلاء المشركين الملحدين الذين جعلوا القرآن عضين، فكانوا يتناولون كل ما ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدراسة وبالفحص وبالتدقيق. ليت المسلمين الآن يفعلون هذا، يعني هذا يفعله مشركي قريش في زمن النبي ويفعله أعداء الإسلام على مر العصور، يفحصون ويدرسون ويحفظون القرآن ليتصيدوا الأخطاء، يحاولوا أن يجدوا أخطاء في كتاب الله عز وجل. هذا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي زماننا هذا، وفي كل زمان ومكان ممن امتلأ قلوبهم بالحقد على الإسلام فيحاولون أن ينالوا من الإسلام، فيدرسون القرآن، يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمحاولة اكتشاف أي ثغرة، أي شبهة، لإثارة الشبهات وزعزعة عقائد المسلمين. فمشركي قريش كان كلما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يدرس القرآن ويبحث القرآن. وذات يوم ظنوا أنهم قد وصلوا إلى ما يثبت كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يجتمع المشركين بعد أن درسوا القرآن وفندوه كلمة كلمة ليذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت تدعي بأن هذا القرآن نزل بلغة العرب، أليس كذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، نزل بلسان عربي مبين. قالوا: إذن هناك في القرآن أربع كلمات ليست بالعربية، أين هذه الكلمات؟ في القرآن أربع كلمات ليست بالعربية، أين هذه الكلمات؟ وطبعا جمعوا الجماهير ليظهروا أمامهم عجز النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا وصلنا للأمر اللي هو يعني ايه، هننهي به هذه المرحلة من التحدي. أنت بتقول القرآن نزل بلسان عربي، القرآن فيه أربع كلمات ليست بالعربي، أين هذه الكلمات؟ فقالوا له في القرآن يستهزئ، كلمة يستهزئ، وفي العربية نقول يهزأ. في القرآن كلمة قسورة، وهذه من لا نعرفها من أسماء الأسد، يعني نعرف الليل الحارث أسامة، أما قسورة هذه لم نسمع بها من قبل. في القرآن كبارة، كلمة كبارة، وهذه ليست من كلام العرب، نحن نقول كبير، أما كبارة هذه لم نسمع بها من قبل، ليست من كلام العرب. والكلمة الرابعة في القرآن كلمة عجاب، وهذه ليست من كلام العرب، هكذا يدعون في العرب، يقولون هذا شيء عجيب، أما في القرآن هذا شيء عجاب. فإحنا ما سمعنا بهذه الأربع كلمات، إذن هذه الأربع كلمات ليست من كلام العرب، إذن هذا القرآن ليس بلسان عربي. ماذا كان يفعل العرب حينما يختلفون في مفردة في كلمة من الكلمات؟ إلى من يحتكمون؟ كانوا يحتكمون إلى أقحاح البادية، الناس الكبار اللي هم عايشين في البادية في الصحراء، العرب الأصليين الذين لم يختلطوا بأهل الحضر وبالأجانب، عايشين في البادية فيتكلمون باللسان العربي الفصيح. ولذلك كان من نهج قريش أول ما يولد لهم مولود يذهبون به إلى المراضع، وهذا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا به إلى المراضع خارج مكة في البادية ليسترضع فيه بني سعد حليمة السعدية. لماذا أهل البادية؟ لأن أهل البادية ينطقون باللسان الفصيح، لم يختلطوا بالأجانب، فتجد أنهم يتكلمون العربية الفصيحة. وكان من العار ومن العيب أن يتكلم العربي بالكلام اللي فيه عجمة أو الكلام اللي هو مخلط يعني، ولأن مكة يرد إليها الأجانب من كل مكان للتجارة وللحج وللعمرة، فكان يكثر فيها الكلام بغير العربية فيختلط هذا بذلك. لا، الولد هو لسه طفل رضيع يحملونه إلى البادية، يظل حتى يفتق لسانه بالعربية. ويا سلام لو تعلم الشعر، يعني هذا يعني بمفخرة القبيلة التي يولد فيها شاعر، كانت تفتخر على القبيلة التي يولد فيها فارس، عندنا شاعر أفضل من 100 فارس، فكانوا يجلون اللغة ويقدرونها، وكانوا يعقدون للكلمة أسواق ومنتديات ولقاءات ومبارزات بين الشعراء، وإذا ما اصطفوا من الشعر أعجبوا بشعر من الأشعار كانوا يعلقونه داخل الكعبة، ومن هنا سميت المعلقات. هذا كان يحدث في الجاهلية. فإذا ما اختلفوا في كلمة، الكلمة دي عربية ولا ليست بعربية، يحتكمون إلى من؟ يذهبون إلى البادية وإلى الأقحاح اللي هم الناس يعني اللي هم أكبرهم سنا العجائز. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتهمون القرآن بهذا الاتهام أن القرآن وكذبوا في اتهامهم يوجد به أربع كلمات ليست عربية. كلمة يستهزئ وكلمة قسورة وكلمة كبارة وكلمة عجاب. الجمع الغفير موجود أمام النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في وجه النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الباب وإذا ما انتهوا من الكلام وإذا بقح من أقحاح العرب داخل من الباب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، الله أكبر، مين اللي بعد الآن؟ نحن كنا لسه حنقول إيه، نحتكم إلى كذا، يلا نذهب إلى البادية ونبحث عن قح من الأقحاح لنسأله هل الأربع كلمات دي من اللغة العربية ولا ليست من اللغة العربية. وفر الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الجهد وهذا الوقت، أتى به الله عز وجل داخل هذا العربي. فلما وقع عين النبي عليه تبسم النبي. من عادة أهل البادية أنهم يتعاملون مع أهل الحضر بحرص، لأن أهل الحضر دائما يسخرون منه، أي حركة أي كلمة يسخرون منهم، دول أهل حضر ودول أهل بادية، دول متحضرين وناس أهل مدنية، إنما تنون أهل بادية وأهل. فلما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ظن هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ به، وإذا به يشق الصفوف ويصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب وأنا رجل كبار؟ إن هذا لشيء عجاب. أمام الجميع الأربع كلمات في رد واحد دون أن يسأل ودون أن يحضر معهم هذه المناظرة التي يعني يريدون بها أن يطفئوا نور الله عز وجل. أتستهزئ، أدي أول كلمة، بي يا ابن قسورة العرب. فقسورة من أسماء الأسد، ولكنهم كانوا يجهلون أن هذا اسم من أسماء الأسد، وقسورة وردت في سورة الإيه؟ سورة الإيه؟ سورة ما بترجعوش، المدثر. نعم، سورة المدثر، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. شفت بقى مشرك القريش كانوا حافظين القرآن أحسن مننا. سورة المدثر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فقالك امسك قسورة، ايه قسورة دي؟ قالوا اسم من أسماء الأسد. قالك لا، احنا ما نعرفش قسورة، نعرف الليث، نعرف الحارث، نعرف الغضنفر، نعرف أسامة، إنما ايه قسورة هذه؟ فجاء هذا الرجل ورد عليهم بترتيب الله عز وجل: لا تدبرن أمرا فأولي التدبير هلك، وسلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. أتستهزئ بي؟ أتستهزئ، هم يقولونها بدون السين، يهزأ، إنما في القرآن أتستهزئ، يستهزئون بالسين، وهذه أصلا من أصل لغة العرب. يا ابن قسورة العرب وأنا رجل، لم يقل كبير وإنما قال كبارا، فكبير وكبارا من لغة العرب، ومكروا مكرا كبارا. كبارا دي في سورة ايه؟ نعم هكذا في سورة نوح. ومكروا مكرا كبارا. وأنا رجل كبار، إن هذا لشيء عجاب. عجاب للسورة سورة صاد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء عجاب. فعجاب هي عجيب، ولكن انظر كيف هؤلاء حاولوا مرارا وتكرارا أن يتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يناظروا، وأن يثبتوا بأي طريقة، أو يبحثون عن أي ثغرة لينالوا من القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. اللهم احفظنا بالقرآن، واجعلنا أهلا للقرآن العاملين به. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وذهاب همومنا، وقضاء ديوننا، وستر لعيوبنا، وتيسير لأمورنا، وتفريجا لكروبنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. آمين آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.